شفاك في مأسائك الندماء وقسى عليك الأهل والأعداء وشمخت حين البأس في صحرائهم جبلا تطاول أرزك الجوزاء يا روعة الأوطان في إنسانها لبنان حار بكلك العرفاء الغزاة على شطوطك وانتهوا وبقيت أنت عرينك العلياء أعطيت حتى قيل عنك مغامر متسرع أحلامه هوجاء وصمت حتى قيل أي مقاوم هذا الحكيم الصابر المعطاء يا أمة سيبيدها حكامها كي يسلموا إن يسلم العملاء عتبي على عصب الحياة يشله في الجامعات الوهن والإعياء ماذا يفيد العلم إن لم يشترح العلم سفر خلاصنا العلماء أكرم بلبنان الأبي فأبه طلابه حرس له ووقاء عماله ورجاله ونساؤه ومعلموه بهم يليق ثناء من غيرهم شمخت قبال عدونا هاماتهم فتقهقر الأعداء غيرهم شبخت قبال عدونا